المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الطير يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب شروط الصلاة. شروطها قبلها: منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة، ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها، ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل، وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض، وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، ومنها ستر العورة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، وعند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فمثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، لأنه قد يتوضأ للطواف مثلا أو يتوضأ لمس المصحف، وأيضا لا يلزم من وجود الطهارة عدم الصلاة، وهذا بالنظر إلى ذات الشرط لا لأمر خارج عنه. المراد بشروط الصلاة هو ما يتوقف عليها صحة الصلاة، لكن هذا مقيد بعدم العذر، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه قد تسقط بعض الشروط إذا وجد العذر، كما لو كان عاجزا عن الطهارة فإنه يصلي على حاله، أو كان عاجزا عن إزالة النجاسة فإنه يصلي على حاله، وتسقط هذه الشروط للعجز. شروط الصلاة تسعة، وهذا من الفقهاء رحمهم الله من باب الاستقراء، استقرأوا الأدلة التي ذكر فيها شروط الصلاة فوجدوها تسعة. من هذه الشروط: الإسلام والعقل والتمييز، وهذه لم يذكرها المؤلف رحمه الله لأنها شرط لكل عبادة، إلا أن التمييز فيه تفصيل فيما يتعلق بالحج، فيجوز من غير المميز أن يحج، كما في حديث المرأة التي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت صبيا من محفتها فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فظاهر هذا الحديث أن هذا الصبي دون التمييز. لكن ما يتعلق بالصلاة فإنه لا يؤمر بها إلا بعد أن يميز. أيضا لا تصح الصلاة من كافر وإن كان يحاسب عليها بزيادة العقوبة، فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. أيضا لا تصح الصلاة من مجنون لأنه غير مكلف. قال رحمه الله: شروطها قبلها، أي أن شروط الصلاة تتقدمها وتسبقها. فمثلا الطهارة تكون قبل الصلاة، استقبال القبلة قبل الصلاة، يستقبل ثم يكبر. إذن الأصل في شروط الصلاة أنها تكون قبلها. قالوا: إلا النية، فإنه لا يجب أن تتقدم الصلاة، بل الأفضل أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. الفروق بين الأركان والشروط، يعني ما الفرق بين الركن وبين الشرط في الصلاة؟ ذكروا في هذا ثلاثة شروط. الشرط الأول عفوا ذكروا في هذا ثلاثة فروق. الفرق الأول أن الشرط يكون قبل الصلاة والركن داخلها. تأمل هذا، الفاتحة ركن، هل هي قبل الصلاة ولا داخل الصلاة؟ داخل الصلاة، وهكذا بقية الأركان. أما الشروط تكون قبل كالطهارة. من الفروق أيضا أن الركن تتركب منه ماهية الصلاة بخلاف الشرط. الصلاة تتكون من ماذا؟ تكبيرة إحرام، الفاتحة، ركوع، سجود إلى آخره. إذن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة، بخلاف الشروط فإنها لا تكون في داخل الصلاة، يعني لا تتركب منها الماهية. الثالث من الفروق أن الشرط يجب استصحابه من أول الصلاة إلى آخرها، بخلاف الركن فإنه ينقضي ويأتي غيره. يعني ركن القيام هل هو من أول الصلاة إلى آخرها ولا يكون في أولها ثم ينتقل إلى ركن آخر وهو الركوع، ثم يعود إلى القيام، ثم ينتقل إلى سجود؟ إذن لا يستمر الركن بخلاف الشرط. فالطهارة مثلا لا بد أن تكون مستصحبة من أول الصلاة إلى آخرها. استقبال القبلة لا بد أن يكون مستقبلا من أول الصلاة إلى آخرها، وهكذا. قال رحمه الله: منها الوقت. يعبر بعض الحنابلة عن هذا الشرط بقوله: دخول الوقت، يعني أن الصلاة لها أوقات في الشرع مؤقتة تؤدى فيها، لا يجوز أن تؤدى الصلاة قبل وقتها إلا في جمع التقديم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. دليل هذا الشرط قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس يعني زوال الشمس، ولأن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس في يوم، أمه في أول الوقت بالصلوات الخمس كلها، ثم أمه من اليوم الثاني في آخر كل صلاة، ثم قال له: الصلاة بين هذين، أو قال: بين هذين وقت. فدل هذا وما تقدم على أن هذا الشرط وهو الوقت أنه لا بد منه، ولو أديت الصلاة قبل الوقت لم تصح. قال رحمه الله: والطهارة من الحدث. هذا الشرط إيش؟ فيما ذكره المؤلف الثاني، لكنه الخامس من الإسلام والعقل والتمييز والوقت، وسيأتي تفصيل إن شاء الله. وهنا قال الطهارة من الحدث، يعني الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وأيضا الطهارة من النجاسة كما سيأتي. ودليل هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أخرجه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. والمراد بنفي القبول هنا يعني نفي الصحة، فلا تصح الصلاة بلا طهارة ولا تكون مجزئة حتى لو كان جاهلا، حتى لو كان ناسيا. واضح؟ لو صلى بغير طهارة جاهلا هل يعذر؟ لو صلى بغير طهارة ناسيا هل يعذر؟ يقال لا يعذر في هذا، يقال هذا لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان. لماذا؟ لأنه من باب الأوامر، والقاعدة هنا أن ما كان من باب الأوامر لا يسقط بجهل ولا نسيان، وما كان من باب التروك يعني النواهي فإنه يسقط بالجهل والنسيان. قال: والنجس، يعني يشترط الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وفي ثوبه وفي بقعته، وسيأتي تفصيل هذا الشرط في موضعه إن شاء الله. بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في تفصيل بيان شرط الوقت، فقال: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. الظهر هو الوقت بعد الزوال، وشرعا صلاة هذا الوقت من باب تسمية الشيء باسم وقته. وتسمى الظهر أيضا الهجير أو الهاجرة كما جاء في الحديث، وذلك لأنها تفعل في وقت الهاجرة وهو شدة الحر. وتسمى أيضا الأولى لأن جبريل عليه السلام بدأ بصلاة الظهر لما أما النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كم اسم لها؟ الظهر والهجير والأولى. قال: من الزوال، والزوال هو ميل الشمس إلى الغروب، يعني ميل الشمس إلى جهة المغرب. ودليل ذلك قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقد عرفنا أن الدلوك هو الزوال. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، أخرجه مسلم. لكن كيف نعرف الزوال؟ طبعا الأمور الآن تيسرت بالساعات والتقاويم، لكن كيف يعرف الإنسان إذا لم يكن معه ساعة وليس عنده تقويم؟ نعم، إذا طلعت الشمس من المشرق يكون لكل شخص ظل طويل من جهة المغرب، ثم كلما ارتفعت الشمس كلما نقص هذا الظل، يتناقص حتى إذا صارت الشمس فوق الرؤوس يكاد يتلاشى هذا الظل، لكن يبقى جزء يسير يسميه الفقهاء فيء الزوال. يعني يتناقص هذا الظل، ظل الشاخص، حتى يقف فيكون يسيرا ثابتا. فإذا ازداد من الجهة الأخرى جهة المغرب نقول حينئذ دخل وقت صلاة الظهر، نقول زالت الشمس، فهذا هو وقت الزوال. قال: إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، هذا فيما يتعلق بنهاية وقت صلاة الظهر، أن يساوي الشيء أو يساوي الظل الشاخص لكن بعد فيء الزوال. لو فرضنا أن فيء الزوال لهذا الشاخص 20 سنتي، متى يكون في متى يخرج وقت صلاة الظهر؟ أي متى يخرج؟ إذا صار ظل هذا الشاخص بطوله زيادة على 20 سنتي الذي هو فيء الزوال. واضح؟ وهذا يمكن أن تعرفه أنك إذا وضعت شاخصا عند طلوع الشمس ترقب الشمس، فإذا صارت في كبد السماء فوق الرؤوس تجد أن الظل قد وقف، إذا وقف الظل ضع علامة، سيبدأ يزيد الظل الآن. من العلامة التي وضعتها احسب طول الشاخص، فإذا وجد ظل بطول الشاخص بعد العلامة التي وضعتها يكون قد خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر، لأنه لا فاصل بين الظهر والعصر. ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الفتاوى أن وقت الزوال يمكن ضبطه بالساعة، قال وهو أن ينظر من طلوع الشمس إلى غروبها كم هو، فنصفه يكون وقت الزوال. قالوا هذا لا يختلف باختلاف البلدان والأيام. واضح؟ متى تطلع الشمس عندكم هنا؟ 5:30. متى تغيب؟ 6:45. كم ساعة؟ 12 ساعة ونصف. كم نصفها؟ 6 ساعات وربع. زد هذا على وقت طلوع الشمس كم يصير؟ حول 7:12 ولا لا؟ إذن هذا هو وقت صلاة الظهر. إذن هذا يضطرد باختلاف الأمكنة واختلاف الأيام. قال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، يعني ينتهي وقت الظهر إذا ساوى الشاخص فيئه بعد فيء الزوال كما تقدم. قال وتعجيلها أفضل، أي أنه يسن تعجيل الظهر بأن تصلى في أول الوقت لكن في غير شدة الحر، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام، أو لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الهجير حين تدحض الشمس، يعني حين تزول، ولحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة. قال إلا في شدة حر فيسن أن يبرد بالصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومعنى فيح جهنم يعني شدة غليانها وانتشار لهبها ووهجها، وهو نفس من أنفاس جهنم. فتؤخر صلاة الظهر، هذا هو السنة، إلى أن ينكسر الحر قرب دخول وقت صلاة العصر، يعني بحيث يكون للحيطان ظل. قال ولو صلى وحده، يعني أنه يشرع له الإبراد ولو كان يصلي لوحده. وبناء على هذا المرأة ما السنة في حقها في أوقات الحر؟ نعم، الإبراد. ومثلها الرجل المعذور بترك الجماعة، فالسنة في حقه أن يبرد. وهذا يرجع إلى الحكمة، يعني ما الحكمة من الإبراد؟ نعم، نقول ما نص عليه في الحديث أنه قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، وإذا كان كذلك فإنه يستوي فيها من يصلي في المساجد، يعني يخرج ويقاس الحر في طريقه، وبين من يصلي في بيته، فحينئذ تشرع ولو كان يصلي وحده. ليس المراد بمشروعية الإبراد أن الإنسان يترك صلاة الجماعة لأجل أن يبرد، يعني ما يأتي شخص يقول نحن الآن في شدة حر لن أصلي مع الجماعة، وإذا جاءت الساعة الثانية والنصف أو ثلاث إلى ربع يعني قريب من وقت العصر أصلي الظهر، نقول هذا غير مشروع في حقك، بل لا يجوز. لماذا؟ لأنه ترك واجبا وهو صلاة الجماعة لأجل تحصيل سنة، والواجب لا يترك لتحصيل السنة. أيضا من المسائل المتعلقة بالإبراد أن الإبراد مسنون لكن في غير يوم الجمعة، فيسن تقديم الجمعة مطلقا في شدة الحر وفي غيره، وذلك لعموم حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. متفق عليه. قال: أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي أنه يستحب تأخير الظهر أيضا عند وجود الغيم. واضح المسألة؟ يعني دخل وقت صلاة الظهر وإذا بالسماء فيها غيوم، يقول المؤلف: يستحب أن يؤخر الصلاة إلى قريب وقت العصر. لماذا قالوا بهذا؟ قالوا: لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا. واضح؟ يعني يخرجون قبل دخول وقت العصر بما يكفي لصلاة الظهر، بحيث إذا وصلوا المسجد وصلوا الظهر يدخل مباشرة وقت العصر فيصلون العصر ويرجعون، لأنه محتمل مع الغيوم أن يحصل المطر أو رياح أو تغير الأجواء ونحو ذلك. هذا هو المذهب. لكن في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الظهر تصلى في أول الوقت حال الغيم، لكن بعد التحقق من دخول وقت الظهر، لأن حال غيم وإنما يعرف وقت الظهر بالزوال، والآن في غيوم يتحرى ويتحقق دخول الوقت، فإذا دخل الوقت فإنه يصلي ولا ينتظر، وذلك لعموم الأدلة الدالة على استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها. قال: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. يلي وقت الظهر وقت العصر من غير فصل بينهما، ويبدأ من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، وهذا عرفناه لما تكلمنا على خروج وقت صلاة الظهر. ويمتد وقت صلاة العصر على المذهب إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال. ودليل هذا أن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. إذن هذا القول الأول في المسألة، أن العصر متى ينتهي وقته؟ نعم، إذا صار ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال. والقول الثاني أن آخر وقت العصر هو اصفرار الشمس، وهذا كله الآن في الوقت المختار. الوقت العصر له وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار على المذهب إذا صار ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال، والثاني القول الثاني في المسألة أنه إلى اصفرار الشمس، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم. طيب، أيهما أطول، الاصفرار أو مصير الشيء مثليه؟ نعم، الاصفرار. الاصفرار يزيد على مصير الشيء مثليه. دليل هذا القول الثاني حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. أخرجه مسلم. وهذا فيه زيادة على ما تقدم في حديث جبريل عليه السلام، قالوا والأخذ بالزيادة أخذ بما دونها. لكن ما المراد بالاصفرار؟ يعني جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا يصلون العصر والشمس بيضاء نقية، هذا في أول وقت العصر تكون بيضاء، ولذلك يصعب على الإنسان أن ينظر إليها. بعد ذلك إذا قربت من الغروب يتغير لونها فتصبح صفراء، ثم إذا أوشكت على الغروب أصبحت حمراء. فالمقصود أنها إذا اصفرت يعني برأي العين فإن حينئذ تكون حينئذ يكون قد خرج وقت اختيار العصر ودخل وقت الضرورة للعصر. هذا طبعا يختلف باختلاف الأيام، في أيام الشتاء يكون الوقت مختلف عن أيام الصيف. قال والضرورة إلى غروبها، أي أنه بعد خروج وقت الاختيار في العصر يدخل وقت الضرورة للعصر إلى أن يكتمل غروب قرص الشمس، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. فدل هذا على أن وقت العصر يستمر إلى غروب الشمس، لكن بعد الاصفرار يكون إيش؟ وقت ضرورة، من صلى فيه لعذر فصلاته أداء ولا إثم عليه، لكن من أخرها لغير عذر فصلاته أداء ولكنه يأثم بالتأخير، وهذا كله من باب الجمع بين الأدلة. إذن وقت العصر له وقتان، وقت اختيار وعرفنا الخلاف فيه، وقت ضرورة من تأخر إليه لعذر فلا إثم عليه، كما لو طهرت الحائض مثلا في وقت الضرورة، أو أفاق المجنون في وقت الضرورة فإنه يصلي وصلاته تعد أداء ولا إثم عليه. قال ويسن تعجيلها، يعني يسن أن يبادر بأداء صلاة العصر في أول وقتها، لحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، متفق عليه. فدل هذا على أنه يصلي في أول الوقت. قال ويليه وقت المغرب، يعني بعد وقت الضرورة للعصر يدخل وقت المغرب، والمغرب هي وتر النهار لقربها منه واتصالها به. جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام قال وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. العلم بالغروب علامة ظاهرة إذا كان الإنسان يرى قرص الشمس، ولكن إذا كان بين الجبال أو داخل المدن ربما لا يتضح له غياب جميع القرص، فحينئذ ينظر إلى جهة المشرق، فإن رأى الظلمة فإنه حينئذ يكون دليلا على دخول وقت المغرب، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني دخل وقت المغرب. قال إلى مغيب الحمرة، يعني أن وقت المغرب يمتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وخرج بالشفق الأحمر الأصفر والأبيض، وذلك أن الشمس إذا غربت يعقبها شعاع، فإذا بعدت عن الأفق زال هذا الشعاع لكن تبقى حمرة، فإذا زالت هذه الحمرة فإن وقت المغرب يكون قد طلع ودخل وقت صلاة العشاء. بعد ذلك تبقى شيء من الصفرة ثم بياض، هذا لا يضر. المقصود أنه إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت صلاة العشاء ودخل وقت صلاة، انتهى وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء. دليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، خرجه مسلم. هنا مسألة: من صلى المغرب في الطائرة، والطائرة في المطار لم تقلع بعد، ثم لما أقلعت رأى الشمس، فهل يلزمه إذا غابت الشمس وهو في الطائرة في الجو أن يصلي المغرب أيضا؟ واضح الصورة؟ ما رأيكم يا شيخ ثلاب؟ قبل أن يقلع، نعم، لا يلزمه إذا رأى الشمس بعدما أقلعت الطائرة أن يصلي المغرب مرة أخرى إذا غربت، لأنه قد أدى العبادة على وجه صحيح، ولا يمكن أن يؤمر بالعبادة مرتين، فيكفي هنا ما صلاه في المطار. قال رحمه الله: ويسن تعجيلها، أي يسن تعجيل صلاة المغرب، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. اتفق عليه. هذا يفيدك ماذا؟ الآن يبصر مواقع نبله، يعني لو رمى بالنبل لأبصر، دل على أن إيش؟ لا يزال الإسفار موجودا، لم تظلم، واضح؟ فدل هذا على أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب في أول وقتها. قال: إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، يعني يستثنى من فضيلة تعجيل المغرب ليلة جمع وهي مزدلفة، سميت جمعا قالوا لاجتماع الناس فيها. طيب، قد يقول قائل: الناس يجتمعون في عرفة أيضا. قالوا: لا، لأن هذه التسمية قديمة من أيام الجاهلية، وقد كانت قريش في حجها في الجاهلية لا تقف مع الناس في عرفة، بل تقف في مزدلفة، ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، أما في مزدلفة فيجتمع الناس جميعا ومعهم قريش، فلهذا سميت جمعا. فمن قصد مزدلفة وهو حاج فإن السنة في حقه أن يؤخر المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل أن يحط رحله، لفعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. طبعا هذا إنما يقال في حق من لا يصلها إلا في وقت العشاء، لكن الآن يمكن أن يصل الإنسان في وقت المغرب، بل ربما في أول وقت المغرب، لكن هذا محمول على زمانهم، أنه ما يمكن يصل إذا كان على الراحلة أو يمشي على قدميه، ما يصل إلا على دخول وقت صلاة العشاء. قال: ويليه وقت العشاء، يلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء، وتسمى العتمة، وتسمى أيضا عشاء الآخرة. لا خلاف بين الفقهاء أن أول وقت العشاء هو مغيب الشفق الأحمر، لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، خرجه مسلم. ويمتد وقت الاختيار للعشاء إلى ثلث الليل الأول عند الحنابلة، وما بعد ثلث الليل الأول يكون عندهم وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الصادق. واحتجوا لهذا بحديث أبي موسى رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، ثم أخر العشاء في اليوم الثاني حتى كان ثلث الليل الأول، وقال الوقت بين هذين، أخرجه مسلم. إذن هذا هو المذهب، أن آخر وقت الاختيار للعشاء هو ثلث الليل الأول. والقول الثاني أنه إلى نصف الليل، لحديث وقت العشاء إلى نصف الليل، أخرجه مسلم. وهذا يقال فيه كما قيل في وقت الاختيار في العصر، أن القول الثاني أقرب لأن فيه زيادة، وهذه الزيادة لا تنافي القول الأول بل هي زيادة عليه، قول ثاني في المسألة. لكن كيف نحسب نصف الليل أو كيف نحسب ثلث الليل؟ يعني كثير من العامة يظن أن نصف الليل الساعة الثانية عشرة، بل يظنون بعد الساعة الثانية عشرة دخل اليوم الثاني، هذا ليس بصحيح. من غروب الشمس نقول دخلت الليلة، يعني إذا غربت شمس هذه الليلة ماذا نقول؟ ليلة الأحد، ليلة الثاني والعشرين من ذي الحجة، لأن الليلة تسبق اليوم، هذا هو الأصل. لكن كيف نعرف نصف الليل؟ يقال انظر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق كم ساعة، واقسمه على اثنين، وما يخرج لك تزيده على وقت المغرب ليحصل لك وقت صلاة أو نهاية وقت صلاة العشاء. نطبق هذا؟ طيب طبق عليه، متى تغيب الشمس عندكم؟ قل ست مثلا، متى يطلع الفجر؟ أربع، كم ساعة؟ عشر ساعات، نصفها خمس ساعات، زد خمس ساعات على وقت المغرب، الساعة الحادية عشرة هو نصف الليل عندكم. شفت كيف اختلف الآن؟ لا، وقت المغرب، متى تغرب الشمس؟ تغرب الساعة السادسة، زد عليها نصف الليل خمس ساعات، لتكون الساعة الحادية عشرة هي منتصف الليل في هذه البلد. إذن هو يختلف باختلاف البلدان واختلاف الأيام. حسبناها أيام الحج في مكة كان الساعة الثانية عشرة إلا ربع، هذه ليلة مزدلفة، 12 إلا ربع في مكة. لاحظ الآن عندكم اختلف باختلاف الأوقات واختلاف الأماكن. إذن كل إنسان يمكن في موضعه الذي هو فيه وبحسب اليوم الذي يمر به أن يحسب نصف الليل، لأنه هذه له أثر كبير في المسألة، وهو أنه إذا صلى بعد نصف الليل يكون قد صلى بعد وقت الاختيار، ولا يجوز له ذلك، وإن كانت الصلاة تكون أداء لكنه يأثم إن لم يكن له عذر في التأخير. صلاة العشاء يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لحديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، متفق عليه. وكراهية النوم قبل العشاء قالوا لئلا يستغرق النائم حتى تفوته أو يفوته وقت الاختيار أو تفوته الجماعة. وأما كراهية الحديث بعدها فلئلا يشتغل بهذا الحديث عن قيام آخر الليل، أو ربما فاتته صلاة الصبح، إلا أنه يستثنى من ذلك أشياء، منها لو جاءه ضيف فقام بحقه بعد العشاء فهذا لا بأس، أو اشتغل بعلم، أو اشتغل في مصالح المسلمين وغير ذلك مما مصلحته ظاهرة فهذا لا بأس به. أيضا لو كان يحادث أهله فإن هذا لا بأس به. روى الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. لما قال يسمر نفهم منه إيش؟ أنه بعد العشاء. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وفدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها وهي خالته، قال: لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فدل على أن الحديث مع الأهل هذا مما يستثنى. قال: إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض، يعني يمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فهذا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث في امتداد وقت صلاة، وقت كل صلاة إلى دخول الصلاة التي بعدها، ويستثنى من ذلك الفجر للإجماع على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس، ففي فاصل ووقت الضحى، لكن بقية الصلوات على هذا الأصل. فدل هذا على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الصادق، لكنه على قسمين كما تقدم: وقت اختيار إلى الثلث أو النصف على الخلاف الذي مر معنا، وقت ضرورة ما بعد الثلث أو النصف إلى طلوع الفجر الصادق. هذا كله من باب الجمع بين الأدلة. لا، السفر ليس يعني عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها، أي عن وقت الاختيار، لكن له أن يجمع بين الظهرين وبين العشاءين، إما جمع تقديم أو تأخير بحسب الأيسر. فإذا أخر مثلا صلى الظهر مع العصر جمع تأخير، نقول تنتبه تصلي قبل خروج وقت الاختيار، قبل الاصفرار وإن كان مسافرا. هنا مسألة، وهي الفرق بين الفجر الصادق والكاذب، أو الفجر الأول والثاني، في عدة فروق. الفرق الأول أن الفجر الصادق، عفوا، أن الفجر الكاذب وهو الفجر الأول يمتد طولا من المشرق إلى المغرب، يمتد طولا من المشرق إلى المغرب. وأما الفجر الثاني الذي هو الصادق فهو معترض من الشمال إلى الجنوب. واضح هذا؟ الآن قبلتكم إلى أي شيء؟ إلى جهة الغرب، يعني الشمس تشرق من هنا. لو أنك الآن ترقب الفجر مثلا، لو جئت قبل بساعة أو نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، فإنك قد ترى الفجر الكاذب، تجده ممتدا من أين إلى أين؟ من هنا إلى هنا، يعني من جهة الغرب، من جهة الغرب ومن جهة الشرق، بخلاف الفجر الصادق الذي يأتي بعده يكون معترضا، يكون ممتدا من الشمال إلى الجنوب، لأنه في الحقيقة هو بدء ضوء الشمس، الشمس قربت الآن، فأول ما نرى من ضوئها هو الفجر. الفرق الثاني أن الفجر الأول يأتي بعده ظلمة والثاني يزداد نوره. الفجر الأول يأتي بعده ظلمة لأنه يكون معترضا في الأفق ثم يذهب ويأتي بعد ظلام، بخلاف الفجر الصادق ما يأتي بعده ظلمة بل يزداد النور. الفرق الثالث أن الفجر الأول يعني الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة، عرفنا أنه يكون معترض هكذا من الشرق إلى الغرب، يكون فيه فاصل بينه وبين الأفق، هذا الفاصل ظلمة، بخلاف الفجر الصادق فإن يكون متصلا بالأفق وليس بينه وبينه ظلمة. والحقيقة أن هذا لا يعرفه كل أحد، يعني من تمرس في هذا الأمر وله خبرة فيه كالأعراب الذين يكونون في الصحاري يمكن أن يعرفوه، فالأمر دقيق جدا يحتاج إلى خبرة وإلى ممارسة. قال وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، أي تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أفضل، ومقصوده إلى قرب ثلث الليل، لأن ثلث الليل عند الحنابلة يخرج وقت إيش؟ وقت الاختيار عندهم، فقوله إلى ثلث الليل يعني إلى قريب من ثلث الليل بحيث يفرغ منها ثم يدخل الثلث، عفوا يدخل الثلث الثاني يعني ينتهي الثلث الأول. دليل هذا أو هذه المسألة حديث عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، والحديث متفق عليه. وفي حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء، متفق عليه. هذا على قول الحنابلة في أن وقت الاختيار للعشاء يكون إلى ثلث الليل، لكن على وقت على القول الثاني أنه إلى نصف الليل يكون بعد الثلث وقبل النصف، هذا على القول الثاني الذي تقدم معنا. لكن لو كان في التأخير مشقة على الناس فإنه يترك هذه السنة ويصلي في أول الوقت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. والواقع الآن لو قلنا إن المساجد تؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل لربما شق على كثير من الناس ممن يصلي وينام مباشرة، فإذا كان فيه مشقة فلا تطبق هذه السنة. لكن لو كانوا محصورين كأن يكونوا مثلا في البرية أو في استراحة بعيدين عن المساجد وأرادوا أن يطبقوا هذه السنة فيقول هذا هو الأولى. قال رحمه الله ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، هذا آخر الأوقات وهو وقت صلاة الفجر، ولا خلاف بين الفقهاء أن أول وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، خرجه مسلم. وينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس يعني ببداية طلوع القرص، أول ما يطلع طرف القرص فإن الوقت يكون قد خرج. قال رحمه الله وتعجيلها أفضل، كون الفجر تصلى في أول الوقت في وقت الغلس هذا هو الأفضل، لقول عائشة رضي الله عنها كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، حديث متفق عليه. ماذا نفهم منه؟ أن الصلاة في أول الوقت، يعني بعد ما فرغوا من الصلاة والغلس لا يزال باقيا. ما معنى الغلس؟ بقية ظلمة الليل، يعني فيه ضوء لكنه قليل والغالب هو الظلمة، فدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام يصليها في أول الوقت. قد يرد على هذا حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أخرجه الترمذي، والجواب عنه بعدة أجوبة، لكن منها أن المراد أسفروا بالفجر يعني أطيلوا الصلاة بإطالة القراءة فيها كما هو السنة، بحيث يخرج منها في وقت إيش؟ في وقت الإسفار. والجواب الثاني أن يقال إن هذا الحديث منسوخ بحديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، أبي مسعود البدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر، رواه أبو داود. فهذا ظاهر في أنه عليه الصلاة والسلام آخر الأمرين منه هو ماذا؟ هو أن يصلي بغلس وترك الإسفار، فقالوا هذا الحديث ناسخ للحديث المتقدم. قال رحمه الله: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، يعني أن المصلي إذا أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت فإنه يكون مؤديا للصلاة، يعني تكون صلاته أداء. فلو كبر للإحرام قبل أن تطلع الشمس ثم بعد تكبيره الإحرام طلعت مباشرة، صلاته أداء أو قضاء؟ أداء، صلاته على المذهب أداء، لكنه يأثم بالتأخير، وإن كانت صلاته أداء لكن يأثم، لأن الواجب أن تكون الصلاة كلها في الوقت، لا يكون جزء منها في الوقت وجزء خارج الوقت، يجب أن يفرغ منها قبل خروج الوقت. دليلهم فيما ذهبوا إليه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أداها، خرجه مسلم وغيره. وجد دلالة منه قال إيش؟ من أدرك من العصر سجدة، ما المراد بالسجدة؟ قال مراد بالسجدة يعني الركعة. وجد دلالة، قالوا أن السجدة جزء من الصلاة، فدل على إدراكها بإدراك جزء منها، أي جزء من الصلاة تدرك في الوقت تكون قد أدركت الوقت، هكذا قالوا. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لظاهر هذا الحديث المتقدم، وأيضا لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فهذا ظاهر في أنه لا يكون مؤديا للصلاة إلا إذا أدرك منها ركعة كاملة. أيضا يقال: وإن أدرك ركعة ثم دخل وقت الصلاة الأخرى أو خرج الوقت فإنه يأثم بهذا، لكن صلاة نسميها أداء ولا قضاء؟ نعم، إذا أدى ركعة في الوقت ثم خرج الوقت صلاته أداء ولا قضاء؟ أداء، لكنه يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم إلا أن يكون معذورا، إلا أن يكون معذورا. طيب، قد يقول قائل: ما الأثر لهذا الإدراك؟ يعني قلنا الآن أدرك ركعة أو ما أدرك، أدرك بتكبيرة الإحرام أو ما أدرك، ما هو أثره؟ هل له أثر أو لا؟ يعني خذها قاعدة، الفقهاء إذا ذكروا مسألة لا بد أن يكون لها أثر، إذا لم يكن لها أثر فالغالب ما لا يشغلون أنفسهم بها، لا بد يكون للمسألة أثر في التطبيق. من آثار هذه المسألة أن من أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة وجبت عليه، سواء كان ذلك من أول الوقت أو آخره. مثال ذلك، يعني مثال من أول الوقت، أن تحيض امرأة بعد غروب الشمس بمقدار ركعة أو أكثر وهي لم تصلي المغرب بعد، فحينئذ يجب عليها صلاة المغرب، يعني أن تقضيها إذا طهرت. واضح الآن الأثر؟ امرأة لما غربت الشمس مضى من الغروب بمقدار ركعة، وعلى المذهب بمقدار إيش؟ بمقدار تكبيرة الإحرام، يعني ثانية أو ثانيتين، ولا لا؟ كون يقول الله أكبر كم يأخذ؟ ثانية أو ثانيتين، لكن الركعة يعني أقل ركعة يؤديها باطمئنان بأداء الواجبات أو بأقل ما يمكن من الواجبات، ممكن في دقيقة. فإذا مضى هذا القدر ثم إن المرأة حاضت، نقول لها متى ما طهرت يجب عليك قضاء صلاة المغرب. هذا الآن مثال في أول الوقت. مثال في آخر الوقت، أن تطهر امرأة من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، وعلى المذهب قبل طلوع الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، فيجب عليها صلاة الفجر. طبعا لن تتمكن إلا بعد إيش؟ طلوع الشمس، تغتسل ثم تصلي قضاء. واضح الآن ثمرة الكلام في هذه المسألة. أيضا مما يترتب على هذه المسألة أن من أدرك قدر ركعة فأكثر فالصلاة أداء لا قضاء. فلو أدرك ركعة قبل خروج وقت الجمعة يتمها إيش؟ جمعة ولا ظهر؟ يتمها جمعة، لأنه أدرك ركعة من الصلاة فتصح منه جمعة. لكن لو أدرك أقل من ركعة كيف يصلي؟ يصليها ظهرا، يصليها ظهرا. واضح؟ واضح الأخيرة ولا أعيدها؟ نعم. يعني شخص صلى الجمعة لكن أدرك من وقتها كم؟ مقدار ركعة كاملة، فيتمها جمعة، لأن من أدرك الصلاة ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن لو لم يدرك إلا أقل من ذلك، أقل من ركعة، فيقال يصليها ظهرا ولا يصليها جمعة. قال رحمه الله: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو بخبر ثقة متيقن. يعني من جهل الوقت ولم يمكنه المشاهدة للأدلة، لا يتمكن من رؤية الزوال أو غروب الشمس أو نحو ذلك، إما لكونه يجهل هذه الأدلة ما عنده علم، أو لكونه أعمى مثلا، فهذا لا يصلي إلا إذا غلب على ظنه أن الوقت قد دخل، يعني يحتاط لنفسه، إما باجتهاد منه وتحري، كما لو كان، يعني أمثلة الفقهاء عجيبة، يقولون لو كان له قدر معين في القراءة إذا مضى يعلم أن الوقت قد دخل فإنه يعمل بهذا. مثاله شخص سريع في القراءة وقد اعتاد أنه يصلي المغرب ويجلس في المسجد يقرأ ثلاثة أجزاء، بمجرد ما يفرغ من الثلاث أجزاء وإذا بوقت العشاء قد دخل، هذا له عادة ولا لا؟ لو صار في مكان مثلا لا يسمع مؤذن ولا يستطيع يجتهد، وكونه مثلا أعمى ما ينظر الشفق، فعمل بهذا لما صلى المغرب بعد الغروب قرأ ثلاثة أجزاء، إذا فرغ منها الآن يغلب على ظنه أن وقت العشاء قد دخل فله أن يصلي، هذا باجتهاد منه. وإما أن يخبره ثقة بيقين بأن يقول له رأيت الشمس قد غربت فيعمل بخبره، أو رأيت الفجر الصادق طلع فيعمل بخبره. ولاحظ أنهم قالوا إيش؟ يخبر بيقين. إيش معنى يخبر بيقين؟ يعني الذي يأتيك ويخبرك عن الوقت لا يقول سمعت المؤذن لا يقول أخبرني فلان الثقة، لا، هذا عندهم غير معتبر. المعتبر أن يخبرك بيقين. كيف؟ يكون هو الذي رأى الشمس قد غربت، أو رأى الفجر الصادق قد طلع. ولكن هذا غير مسلم عند بعض العلماء، قالوا يكفي أن يخبره إما بيقين أو بغير يقين، يعني بالظن، يكفي في هذا الظن الغالب. فلو جاءك شخص وقال إن الوقت قد دخل، قلت له كيف عرفت؟ قال أخبرني فلان الثقة. يكفي هذا أو لا يكفي؟ يكفي، يكفي في هذا، لأن الشريعة يعمل فيها بغلبة الظن في مسائل كثيرة جدا. قال فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، وإلا ففرض. يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام، قوله إن أحرم، تنتبه في هذا الباب ماذا يريدون الفقهاء، ماذا يريد الفقهاء؟ يعني تكبيرة الإحرام. وإذا قالوا أحرم في كتاب الحج يريدون الإحرام المعروف. فإن أحرم باجتهاد، يعني كبر تكبيرة الإحرام باجتهاد في دخول الوقت، بحيث غلب على ظنه أن الوقت قد دخل، لاحظ مو بيقين الآن، باجتهاد، فتبين أنه قد صلى قبل الوقت، ما حكم الصلاة؟ ماذا يقول المؤلف؟ يقول نفل، لأنه أدها قبل الوقت فلا تصح فريضة، اختل فيها شرط من شروط الصحة وهو دخول الوقت. وإلا ففرض، يعني إذا لم يتبين له شيء فيصح منه، فتصح من هذه الصلاة على أنها فريضة. وهذه المسألة لها عدة صور أذكرها بإيجاز. يعني شخص اجتهد في دخول الوقت ثم صلى، هذا له أربع أحوال. الحال الأولى أن يتبين له أنه صلى في الوقت، ما حكم صلاته؟ صحيحة ولا إشكال. الحالة الثانية أن يتبين أنه صلى بعد خروج الوقت، فما حكم الصلاة؟ صحيحة وتكون إيش؟ قضاء. الحالة الثالثة ألا يتبين له شيء، اجتهد وصلى ثم ذهب في سبيله ولا يدري هل هو فعلا صلى في الوقت أو قبل الوقت أو بعد الوقت، لا يدري، لكنه عمل باجتهاد، ما حكم صلاته؟ صحيحة، لأنه عمل بغلبة ظنه. الحال الرابعة أن يتبين أنه صلى قبل الوقت، فهذا هو الذي صرح به المؤلف في قوله فنفل، لأنه اختل فيها شرط من شروط الصحة. قال رحمه الله وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. يعني إذا أدرك المكلف من وقت الصلاة المكتوبة قدر تكبيرة الإحرام، وهذا على إيش؟ على المذهب. وعلى القول الثاني نقول إيش؟ إذا أدرك قدر ركعة ثم زال تكليفه، كأن طرأ عليه الجنون ثم رجع إليه التكليف وزال عنه الجنون، وجب عليه قضاء تلك الصلاة التي أدرك منها قدر التحريمة، وهذه أشرت إليها قبل قليل. إذا أدرك من وقت الصلاة كم؟ قدر ركعة على الراجح، وعلى المذهب قدر تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بجنون، وهذا قد يحصل ممن يصيبه الصرع، الصرع نوع من الجنون، ثم رجع إليه تكليفه بعد ذلك، نقول إيش؟ يجب عليك أن تقضي الصلاة التي أدركت منها قدر ركعة. أيضا المرأة إذا كانت طاهرة فأدركت من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام أو قدر ركعة، ثم حاضت أو نفست، ثم زال المانع بالطهر، فيقال يجب عليها أن تقضي تلك الصلاة. قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. من صار أهلا لوجوب الصلاة عليه قبل أن يخرج الوقت، كما لو بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض أو النفساء قبل أن يخرج الوقت، ولو بقدر تكبيرة الإحرام على المذهب أو بقدر ركعة على القول الثاني، فإنه تلزم هذه الصلاة التي أدرك شيئا من وقتها، وتلزمه الصلاة التي قبلها إن كانت مما يجمع إليها. مثل ماذا؟ يعني لو طهرت المرأة في آخر وقت العصر تصلي الظهر والعصر، لو أدركت شيئا يسيرا من آخر وقت العشاء قبل طلوع الفجر الصادق تصلي ماذا؟ المغرب والعشاء. واضح؟ هذا هو المذهب. ودليل في هذا ما روي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهما قال: إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء. هذا الأثر رواه البيهقي في الكبرى عن عبد الرحمن بن عوف، وفيه مولى لابن عوف، قال ابن التركماني في الجوهر النقي مجهول، وقال حافظ في التلخيص لم يعرف حاله. ثم ذكر الحافظ أثر ابن عباس رضي الله عنهما، ثم قال: وقال أبو بكر ابن إسحاق: لا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما. وذكر أيضا أن هذا القول قول الفقهاء السبعة في المدينة، لكن الكلام على ثبوت الأثر، فالأثر فيه ما فيه كما تقدم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم في هذه المسألة إلا الصلاة التي أدرك جزءا من وقتها. يعني في المثال السابق يلزم المرأة أن تصلي العصر فقط أو تصلي العشاء فقط، ولا يلزمها الصلاة التي تجمع إليها قبلها، ولكن الاحتياط أن من حصل له مثل هذا أنه يصلي الصلاتين، ولا شك أن هذا أحوط، وهو لا يقع كثيرا خاصة بالنسبة للنساء، إن وقع لها هذا فهو في الشهر مرة واحدة، وقد تظهر في غير مثل هذه الصورة، تمر عليها أكثر، يمر بها أكثر من شهر ولا تقع لها مثل هذه الصورة، فإن وقعت فالاحتياط في مثل هذا أن تقضي الصلاتين. قال: ويجب فورا قضاء الفوائت، يجب أن تقضى الصلوات الفائتة على الفور، إلا إذا كانت الفورية يترتب عليها ضرر أو مشقة على المصلي، فيجوز له التأخير إلى زوال العذر، وذلك لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ودليل الفورية للفوائت قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب والفورية، قال: فليصلها إذا ذكرها، لأن زال العذر بالتذكر فيجب عليه أن يبادر، خلافا لما يظنه بعض العامة، يقولون: إذا فاتت صلاة الظهر متى تصليها؟ يصلها مع الظهر من يوم غد، وهذا ليس بصحيح، بل متى ما ذكرها ولو كان الوقت وقت نهي فإنه يصلي هذه الصلاة الفائتة. قال رحمه الله: مرتبا، يعني يجب أن يصلي الفوائت مرتبة، وهذا في حق من فاتته أكثر من صلاة، لو فاتته صلاة يوم كامل، كما لو مثلا أجرت له عملية وأعطي البنج فلم يفق إلا بعد يوم، فيصلي هذه الصلوات مرتبة: الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. ودليل الترتيب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. رواه النسائي. وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه قضاها مرتبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل ذلك على وجوب الترتيب. يعني لا يقول قائل الحديث فعل وفعله عليه الصلاة والسلام المجرد إنما يدل على ماذا؟ الفعل المجرد منه عليه الصلاة والسلام يدل على ماذا؟ على الاستحباب. لكن ليس هذا فعلا مجردا، هذا بيان لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل أن كل ما فعله عليه الصلاة والسلام في الصلاة أنه يحمل على الوجوب، إلا بدليل يخرجه عن هذا الأصل، إما أن يكون دليل من القرآن أو من السنة أو إجماع أو غير ذلك. قال: ويسقط الترتيب بنسيانه، يعني إذا نسي الترتيب بين الفوائد فقدم بعضها على بعض فإنه حينئذ لا حرج عليه، إما أن يكون العذر نسيان أو يكون جهل بحكم المسألة، وذلك لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، يعني يسقط الترتيب أيضا بضيق الوقت إذا خشي فوات الصلاة الحاضرة. مثاله: لو استيقظ من نومه ولم يبق على وقت صلاة الظهر إلا ما يكفي لصلاة الظهر وهو قد فاتته الفجر، ماذا يعمل؟ يبادر بصلاة الظهر ثم يصلي بعدها الفجر. هنا الآن لم يرتب فهو معذور، لأنه يخشى فوات الحاضرة، والحاضرة أولى من الصلاة الفائتة. قال: ولأنه لو بدأ بالحاضرة بالفائتة لصار عنده كم فائتة؟ 2. ولا شك أن الأولى أن يبدأ بالحاضرة. طيب، إذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها فإنه يقضيها فقط، لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال إبراهيم: من نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. ما يلزم بالترتيب، يعني أنت مثلا نسيت صلاة الفجر أمس، نقول الآن تصلي الفجر وتصلي الصلوات بعدها كلها إلى ساعتك هذه؟ نقول لا، يكفي أن تصلي الصلاة التي فاتتك ولا يلزم أن تعيد الصلوات التي بعدها. نعم.